أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، سد علينا الآن ولتملأ المكان، سد علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا بقوة روحك المس قلوبنا، بقوة روحك المس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا بقوة روحك المس قلوبنا، بقوة روحك المس قلوبنا جاتنا أيضا ترنيمنا. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا.